ما انا بقولك بالقرب من السعوديه عند يعني قرب من السعوديه كل التفسير كل التفسير ولقد أتى على القرية اللي هي في أربعين ولقد أتينا موسى لا لا لا بعد كل دي مش موجودة ولقد أتينا لحد ولقد أتينا أول ولقد أتينا لحد خلاص لا لا الدماغ مفيد جدا يعني أتوا لقد أتوا على القرية التي تترك مطر الصوت وإذا رأوك ما هذه كل دي مش موجودة إذا رأوك مش رجعت لي عن المدرسة الثانية ما فكرت نعم رجعت لي يا عيني أو والله رجعت لي طيب هو الذي أرسل أبنها يا بنتي تكتبيش أرقام لي للآيات كده هنقف هنا إن شاء الله يا بناتي كده عشان الوقت خلاص قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين جعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة الجنة النعيم اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم نسألك من رحمتك وعزائمك ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم وفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إني أحب إيمانا كاملا ورفقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم نسألك ثبات الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شفا على مدى ونسألك حسن على مدى ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت عزام الغيوب ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضال إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نجيته يا رب العالمين ونصرته يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء نسألك عيشة حية ومنزل سيئة ومرفقة المظلوم ونفرج يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجن والزكي ونعوذ بك من نعوذ بك من المأسد والمغن ونعوذ بك من نقول الوديغة ونعوذ بك من نقول الحريقة ونعوذ بك من طمع يهدي إلى الطبع يا رب العالمين نعوذ بك يا رب من سوى نعمتك وتحول عافيتك وتجاء حكمتك وجميع سخطك اللهم اشرح صدورنا واصل عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته